أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقط هذا يكون قد رفعت الجلالة عني، لكنني أتكلم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أفعل مثل فعله، فأخذ الأجر على اقتدائي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة، ثم بعد أن ينتهي من وضوءه للصلاة كما ذكرت في الأسبوع الماضي يأخذ الماء فيضعه على رأسه ويدخله في ملابس إيه؟ في ملابس الشعر، ذلك في إيه؟ في لحيته، يدخل الماء في ملابس الشعر، ثم بعد ذلك يصب الماء على جانبه الأيمن، ثم يصب الماء على جانبه الإيه؟ الأيسر، ويغسل يديه رجليه إما مع الوضوء أو إما إيه؟ في نهاية الغسل، إما مع الوضوء أن ذكرت لك الحاجة التي قلت ممكن أن تغسل رجليك أثناء الوضوء وممكن أن تتركهما في نهاية الإيه؟ الغسل مع الغسل، مع نزول الماء في الغسل يمكن إيه؟ أن تغسلهما في هذا الأمر في النهاية، يبقى إما أن تغسلهما مع الوضوء وإما أن تتركهما للإيه؟ مع الغسل في الآخر. نعم. الأمر واسع، نحن لا نحجر واسع، أن أتكلم ولو أريد أن أدخل الأمر في خلاف العلماء، إنما أبين أن هذا الأمر إيه؟ واسع، بالنسبة لغسل الرجلين بالذات هذا الأمر إيه؟ واسع، اغسلهما مع الوضوء أو مع الإيه؟ مع الغسل، لا شيء في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، متى يجب عليك أن تغتسل؟ هذا بين إخوان كيفية الغسل، حد عنده شيء استفسار في الغسل ذاته؟ مفيش. طيب متى يجب عليك أن تغتسل؟ أولاً إذا نزل النبي من الرجل أو المرأة حال اليقظة أو النوم، إذا نزل النبي من الرجل أو المرأة حال اليقظة أو النوم، قال تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عامل سبيل حتى إيه؟ تغتسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وقال لعلي بن أبي طالب إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا نزل الماء أو إذا نزل لك بتدفق فاغتسل. وفي حديث أم سليم زوج أبي طالب لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، انظر إلى المرأة تتكلم بكلام طيب بارك، إن الله لا يستحي من الحق، هذا أمر فيه حياة أن تتكلم فيه المرأة، لكن تعلم المرأة أنها تريد أن تصحح عبادتها، كذلك نحن يا أخي لا تستحي أن تسأل ولا تخجل أن تسأل في أدق الأمور، سواء كان في الغسل أو في العين أو ما شابه ذلك أو في الجماع، في أي شيء اسأل حتى تصحح من إيه؟ من أمر دينك. هكذا الإخوان، الذي يمنع الإنسان من أن يتعلم أمرين، الأمر الأول هو إيه؟ الكذب، والثاني الحياة، إنني أتكبر، أنا فلان ولا أستاذ ولا كذا، هسأل فلان مش معقول، فيتكبر الإنسان فيمتنع عن الإيه؟ عن السلف ووضع على جهله، أو الحياة أنه يستحي أن يسأل في أمور خاصة فلا يتعلم، الإنسان لا يستحي في دين الله تبارك وتعالى أن يسأل، تفضل. نعم. نعم يجوز أن تذكر الله تبارك وتعالى حتى جنبك. ذكر الله تبارك وتعالى لا شيء، أنت على شيء، أنت على شيء. ماشي؟ هو يجوز لك أن تذكر الله تبارك وتعالى على كل حال إلا قراءة الآية، قراءة القرآن مؤسس المسلم، هذا فيه أمر فيه خلاف. أقول يا إخواني هذا هو الأمر الأول. إذا نزل الماء بتدفق، إذا نزل الماء الغني من الرجل أو المرأة، هي الإسلام بتقول إيه؟ إن الله لا يستحي من الإيه؟ من الحق. هل على المرأة من مسلم إذا رأت الماء أو إذا احتلمت أو إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. يعني المرأة إذا احتلمت ورأت البلل ورأت الماء في ملابسها عليها الغسل، وكذلك الرجل إذا احتلم فرأى بللا فعليه الغسل، فإذا احتلم فلم يرى شيئا فليس عليه الغسل. واحد احتلم تهيأ له أشياء ثم قام من النوم فلم يجد بللا فليس عليه شيء، كذلك المرأة لو أنها احتلمت أي رأت أشياء ثم قامت لم تجد شيئا فليس عليها، ليس عليها. إذن فالسبب الأول الموجب للغسل إنما إيه؟ نزول المني في اليقظة أو النوم من الرجل أو الإيه؟ أو المرأة. الأمر الثاني الذي يجب معه الغسل وهو التقاء الإيه؟ الفتانان. إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل، في المرة التي قلناها السابقة قلنا لو أنه جامع أهله وأنزل الإيه؟ الماء، الماء من الإيه؟ من الماء كما قال الشيخ حسن. هذا إذا أنزل الماء وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل يعني جامع أهله لكنه لم ينزل الماء يغتسل وتغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جلس الرجل بين شعبها ثم جهدها فيقع عليه الغسل رواية مسلم، وإن لم إيه؟ وإن لم ينزل. وجاء رجل سعيد رضي الله عنها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يجامع أهله ثم يأسل هل عليه الغسل؟ كانت عائشة جالسة قال: نعم أفعل هذا أنا وإيه وهذه، يعني يجامع السيدة عائشة لكنه إيه؟ لا ينزل الماء فعليه إيه؟ الغسل. فسواء أنزل الرجل أو لم ينزل أثناء الجماع فعليه إيه؟ فعليه الغسل. الأمر الثالث والرابع من موجبات الغسل وهو الحي والإيه؟ والنجاس عند المرأة. فإذا طهرت المرأة من حيضتها أو من نفاسها فعليها أن تغتسل لتصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة بنت الوجه: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وكذلك بالنسبة للنفاس، وليس هناك أقل عدد بالنسبة للانتهاء أو للطهر من النفاس كما نرى اليوم في عصرنا الحالي أن معظم الولادة ولادة قيصرية، وإنما هذا يقلل من الدم الذي ينزل على المرأة، فليس هناك حد لأقل العدد في طهارة المرأة بعد النفاس. فإن طهرت بعد 5 أيام، بعد 7 أيام، بعد 10 أيام، فعليها أن تغتسل وتصلي. الأمر الذي يلي ذلك، كنت أريد أن أفرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض معروف عند النساء بالعادة الشهرية التي تأتي على النساء 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، والدم لون مميز قاتل أسود. أما الاستحاضة فهو إيه؟ دم من عرق ينزل على المرأة ليس في ميعاد الحيض، إنما في ميعاد ربما يطول، لأن المرأة ربما كانت أتجاهلت المسألة، كانت ينزل عليها الدم لمدة 7 سنين، 7 سنين كان ينزل عليها الدماء وتصلي. فهناك فرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض لا يجوز للمرأة أن تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، أما الاستحاضة فيستحب للمرأة الاغتسال عند حلول الصلاة، أو يستحب للمرأة الاغتسال عند حلول الصلاة، هذا أمر شاق، لكن يجب عليها الاغتسال مرة واحدة وتتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها الاغتسال وتصلي ويأتيها زوجها وتصوم، لأن هناك فرق بين الحيض والاستحاضة. الأمر الذي يلي ذلك من وجبات المسلم يا إخوان وهو الجمعة، صلاة الجمعة، هذه من وجبات المسلم. وإن اختلف العلماء منهم من قال أنه يجب على كل مسلم أن يغتسل غسل الجمعة، ومنهم من قال يستحب. وأصح أخوان العلماء أو يميل العلماء إلى الإيه؟ إلى أنه يجب على الإنسان أن يغتسل يوم الجمعة. فالأحوط أن الإنسان يغتسل يوم الجمعة، فهناك إيه؟ هناك في هذا الأمر رأيان، يقول بأنه يجب على كل مسلم، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، الأولين أن نتم في هذا الأمر، ومن يقول أن إيه؟ أن هذا الأمر مستحب. فالأحوط أن الإنسان يوم الجمعة إيه؟ أن يغتسل كما كان يفعل النبي ويفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الأمر الذي يلي ذلك الأمر السادس، وهو أن يدخل الإنسان في دين الإسلام، يأتي من الكفر إلى الإسلام فيغتسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان بن حسان وغيره أن يغتسل عند دخوله إلى الإسلام، وأيضا في هذا الأمر خلاف بين العلماء. الأمر الأخير الذي يجب فيه الغسل وهو خروج الإنسان من الدنيا لغسل الإيه؟ غسل أو غسل الميت، غسل الميت. طب متى يستحب الغسل بسرعة؟ عند صلاة العيدين، الرسول كان يغتسل قبل أن يخرج إلى العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل الحج والعمرة عند الإحرام، هذا غسل مستحب. كان يغتسل كذلك يوم الجمعة، كان يغتسل بعد الإغماء إذا أغمي عليه فأفاق بعد ذلك، كان يغتسل بعد الإغماء. كذلك المرأة كما ذكرت الآن غسل المستحب أنها إذا كانت استحاضة تغتسل عند كل صلاة. كذلك يا إخوان إذا تعدد الجماع للرجل وإن كان عنده أكثر من زوجة فإنه يستحب له الغسل مع كل جماع لكل زوجة عندهم. هذا هو مشمل ما يشتمل عليه الغسل. ذكرنا كيفية الغسل، وذكرنا موجبات الغسل، وذكرنا متى يستحب الغسل. أكتفي بذلك القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.